الحديث الرابع حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علاقه مثل ذلك ثم يكون مضغه. طبعا احسنت هنا ايوه ايوه حتى بالخطا على ما صلح انه هذا المثل حتى عندنا خطا هو كله خطا بس جزاء الضعيف موجود في الشرح بالشرح متن الحديث لا كلمة نطفتان ما هي موجودة في الحديث موجودة في الشرع بس سبحان الله نحن عندنا في شيء من الحديث اسمه الإدراج مظبوط يا شباب ما في هذا الحديث المدرج بكرة إن شاء الله في شرطين في الوجه جايكم بالأيام القادمة دورة في مصطلح الحديث كان عندنا ثلاث خيارات الآن بين أيدينا كتيب 80 صفحة أسئلة يعني تطبيقية إذا واحد قرأ إنجاز رائع أسهل من شرح البيكونية كنا نذكر ندخل بالبيكونية بس البيكونية فيه نقص المتواتر وغيره شلون بدك ترممه ففي هناك يعني كتيبات الآن مطبوعة تطبيقية للسجوات نحكي المهم الحديث المدرج إدخاله لفظ في الحديث ليس من نص الحديث إما في أوله أو في وسطه أو في آخره وقد يكون الإدراج في الإسناد وفي المتن اللي ما يعني استوعب القضية كلها نذكر باختصار انه قد تدخل لفظة انت في نص المثل الحديث وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا اسمه ادراج اذا كان عن قصد وعن عمد فهو حرام ان تدخل بكلام النبوة ما ليس منه اذا كان سهوا وخطأ يعني كان خطأ اذا كان شرحا لمفردة يجب البيان حط بين قوسين إذن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها طبعا في زيادة الصحيح وإنما الأعمال بالصواتين حديث عظيم جدا حديث عظيم جدا هذا الحديث فخلينا أنتم مشان تكونوا معنا يعني حاضرين اذكرونا بعض الفوائد يا شباب تفضلوا بلا تكثر وحدي عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام أين تظهر؟ بتقول لي عظم هيك أنت كيف بس وين ظهرت؟ حدثنا رسول الصادق المصدوق يا سلام عظم منزلة النبي في قلوب الصحابة حينما يأتي ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق هذا تعظيم قدر النبي في قلوب الصحابة هو بينهم ومعهم وعلى ذلك الصادق المصدوق أيضا فيه توكيد على منزلته جميل جدا تحسن تحطوا هذا عنوان للحديث مراحل خلق الإنسان بيان هذه المراحل كيف يتكون الإنسان في بطن أمه من نطفة وعلقة ومضغة وعلقة عدم الاغترار بالطاعة وبالعمل كما أحسنت عدم الاغترار بالطاعة أين تظهر في قوله وإن أخلاكم لا يعملوا بعمل أهل الجنة طيب في هون لطيفة ذكرناها ورواية مذكورة في البخاري وهي فيما يبدو للناس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إن العمل إذا كان رياء ولم يكن خالصا فهذا العمل مردود على الصح أيضا قد يظهر الإنسان مظهر إنه ما هو إنه المظهر القوي في الاستقامة والالتزام كظاهر ولكن حقيقة الأمر يبتغى به وجه الله تعالى فلا تحكم أنت على الأشخاص بظواهر الأعمال بمعنى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أعمالكم الله تقول لي بالجانب آخر إنه إحنا إنا بالظاهر ونكل السرائر هذا في أمور آخر بالنسبة للأحكام القضائية والشرعية أما أنت تتحسس وتتجسس وراء الناس فلا يليق بك ذلك والواجب الأصل حسن الظن في المجتمع المسلم المهم فيما يبدو للناس جملة جدا جدا مهمة جدا في توضيح معنى انه بعض الناس يقول لك شلون يعمل بعمل اهل الجنة وما يكون بينه وبين اهل الجراء بعدين يسبق عليه الكتاب يعني هل هذا من الظلم ام من العدل ام كيف فتأتي عبارة فيما يبدو لتوضح ان المقصود بذلك لا تغتر بالسرعة ولا بالجعجعة، ولكن انظر إلى أصل هذا العمل، هل هو مما يبتغى به وجه الله؟ أيضا مش في فوائد الحديث، تفضل شيخ. إنما الأعمال بالخواتيم، هذا الذي كلنا ندندن حوله، نسأل الله أن يرزقنا حتى خاتم. هذا الحديث أصلا في إثبات القدر على المنهج المرضي عند الرب وعند النبي، ألا وهو أهل السنة والجماعة وسط ما بين القدرية والجبرية. ما في القدر، سبحان الله، أنت تؤمن بالقدر وتسلم لله، واحفظوا جملة القدر سر الله في خلقه. ذلك القدر، مرة كنا نتناقش مع أخوي سريعا، في بعض الشباب بيتوسع جدا في دراسة مسألة القدر، وفي البعض يقول لك لا، ما أنا الأمر ما بدي أتعلم عنه شيء البتة. الصواب في هذا الأمر أن تتعلم من مسائل القدر ما لا بد منه، أنه في مراتب للقدر، سموها مراتب الكتابي، مراتب الكتابي والمشيئة وكذا إلى آخره. بعض أهل العلم فرقوا من المتقدمين طبعا بين موضوع القضاء والقدر، معنى القدر بمفهومه العام، هي مسألة يجب أن تعلمها. أما كثرة التوغل والتنطع والتوسع في هذا الأمر فيخشى على الإنسان استقطع الأحداث وأكثر شيء، لكن لو صير حدث ليس عن قياس القضاء والقدر، يعني استقطع المفهوم القضاء والقدر أي حدث تصير. لذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند أحمد المستدرك الحاكم، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. إيش معنى إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ بس شفت جماعة يخوضون ويجادلون في مسائل القدر وجايبين حجج وآيات وأحاديث، فاعلم أن هذا الخوض الأصل فيه خوض باطل. تؤمن في أصل مسألة ولا تخلي الشيطان يستجرك ويستجر الحاضرين للخوض في مسائل القدر، نصيحة، وخاصة مع أخونا أبو عمران في واقع الآن المسلمين. طيب الله جل جلاله شايف شخصية فيهم، فهموا الحكمة من قتل هذه المرأة، وفهموا الحكمة من البناية نزلت على الأطفال، وفهموا الحكمة من تشريد 10 ملايين، وفهموا الحكمة من تسلط الظلمة إلى حقق أصل الإيمان يهون عليه كل التفاصيل. أم نحن أصل الإيمان مضروب وبدخل دور بالجزئيات والتفاصيل. أيضا ماذا في هذا الحديث من فوائد؟ الحث على بر الوالدين. يا سلام، أين يظهر هذا الأمر؟ الحث على بر الوالدين. الله، لما اطلع الإنسان أنه إيش كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. لو يعرف الإنسان شخصه بتذكر فضل الأم في هذه التربية وفضل الوالدين، كان الأم في الحمل والولادة وكذا، وكان الأب في الإنفاق والبذل والرعاية، فهذا الحديث فيه أيضا إشارة غير مباشرة للحث على موضوع بر الوالدين. أيضا في دليل انه للعبد مشيئة واختيار. ايوه، في هذا الحديث مشيئة واختيار، ان احدكم لا يعمل بعمله، هو مو مقيد بل لا يعمل، عنده ارادة، عنده حرية، عنده حجم من المشيئة، حجم من الاختيار. ايضا الحديث هذا فيه شغلة حلوة كثير، حسن التوكل على الله تعالى يملأ القلب حبه، حلوة كثير، في احلى كمان هنا، حسن التوكل على الله الذي يملأ القلب راحة وإيمانا. لما بتسمع هيك حديث ايش شغلك معنا؟ شغلي إلى أجر، إذا بدأتي شغلت هون تفكر. أحسن، الحث على التفكر وتربية الإنسان على التفكر. تفكر ساعة خير من قيام ليلة كما قال أبو الدرداء. نعم، ايش في كمان؟ شوف يا جماعه، والله انا صايع عم اسوي ايه، بس عم تلاحظوا فضل الاله العظيم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. انت الان 40 نووي 4 احاديث، بدك تذكر بعض الفوائد الاساسيه باختصار شديد، ساعه وساعتين وثلاثه ما بتنتهي، فكيف الحال اذا كان انت ال 40 نووي تعمق فيها؟ بعض الاخوه من اهل الفضل العلم ساوى تشجير لهذه الاحاديث، اصول الدين كلها يقينا ترجع اليها. لذلك سبحان الله مره ارسلت مقطع، ما ادري اذا تذكرونه، والأخ أحمد مرة نشره أيضا للشيخ صالح العصيم عن موضوع فضل الأربعين النووية. إجا رجل معه دكتورة ببعض العلوم، يعني قد يكون اقتصاد وكذا، بعض العلوم معه دكتورة، والرجل كان له بعض الفضول عند العلماء وعنده بعض العلوم الشرعية، فأجل عن شيخ من أهل الفضل قال له بدي يعني أطلب العلم بشكل تأصيلي صحيح من ألف إلى الياء، فماذا أفعل؟ فقال له عليك أن تجلس لتقرأ وتحفظ الأربعين النووية. هذا معه دكتوراه رجل وعمره 40 سنة، تجي تقول له رجع على الأربعين النووية كبيرة، قال له يا شيخ قال له هداك الله 40 نووية غيرة يعني أعطينا شيء أتب زلم إن شاء الله عليه مثقف وكمان كذا. الشيخ قال له إن أردت طلب العلم بكرة إن شاء الله عنا مجلس في الجامع الفلاني أيضا سنبدأ بدورة جديدة في 40 نووية، تفضل على 40 النووية. فقال ما جاء هذا الرجل، وكثير من هؤلاء ما يعني يقول لك أستنكر، هذا يبقى سنوات يتردد. لذلك نحن صار عندنا نصيب بالزمان شيء اسمه المثقف الإسلامي، يأخذ من هون معلومة من هون فكرة من هون تنتوشة من هون شغلة، بيجمع خليط من الأفكار في شيء من الحق وأشياء من الأباطيل وشبهات كثيرة، وبجيب الكوكتيل وحطه براسه وقول لك هيك الدين، تسأله بحكم شيء يقول لك لا هيك على رأسي الأمر الفلاني، يقول لك هيك تركك منه خليط هاي حلال، وبدال بقيس الدين كله من خلال بعض الأفكار المشوهة والمشبوهة اللي دخلت عقله. والمصيبة الكبيرة إذا كان تابع بعض الذين يحذر منهم دائما، نسأل الله السلامة والعافية. يا جماعة والله أنا حكيت لكم ثلاثة برجع لكم كلمة، حب الصحابة دين يتقرب إلى الله. أنا تقرأ في حياة الصحابة وشلون تعلموا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسلك الإنسان نفس الطريق الذي سلكه أصحاب النبي، والله هذه هي النجاة وهذا هو الطريق بعيدا عن مضلات الفتن. أيضا هذا الحديث فيه إشارة أخرى إلى موضوع عدم الاغترار بصور الأعمال كما يعني ذكر قبل قليل. الحديث هذا ويعني آخر فائدة سريعة مشان بركي نحن حديث ثاني، فيه علاج للكبر. إن أحدكم يا ترى بدخل زي الرئيس، بدخل الوزير، بدخل التاجر والأجير الكبير والصغير، لو كان طوله مترين ولو كان شبرين كذا، كلها إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. فهذا الوزير وهذا الأمير وهذا الكبير كان نطفة، وبعدين صار علقة، وبعدين صار مضغة، وبعدين طلع، وأول ما أجى خلطته الممرضة أول كفه الثاني شالته من أجريه وزتته هيك، بعد شوي طلع هيك صار بشو مساوينا كل بيض أبو البيض، صار يسب النعمة، صار يتكبر على والديه، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ملك بن دينار رحمه الله يقول يعني كيف يزهو الإنسان، يزهو إيش معنى يزهو؟ شفتوا هذا الطاووس لما بينفش إيه هذا يعني بنتفش كثير. قال كيف يزهو الإنسان أو يتكبر وقد خرج من مسلك البول مرتين، مرة من صلب أبيه ومرة من رحم الأم، وبيجي بعدين يطلع ما لك عارفها من أبي أحكي معك أنت منه كذا، أنا ما شايفك في الحمل المسكين طلع ما بشوف كمان يعني لا بصيرة ولا بصر، ما بتعرف مين بتحكي مين قدامك منه، أنت بتقعد سرير مالك من هنا بس لما رجعنا ما بتعرف مين، أنا قاعد بعرفك أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة، أنت الذي خرجت من مسلك البول مرتين ففيما تتكبر. جميل جدا المعاني الإنسان يستحضرها دائما عشان يعرف حجم نفسه، ما يقدر والله أخذ شهادي أهلين أستاذ أهلين دكتور كذا، الجوز هذا يجي الإنسان يعني أشعث أكبر لا يقدر، ولو إنسان بسيط جدا يكون عند الله أفضل من 10,000 من هذول. تذكروا حديث النبي لما النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، لما مر رجل فرجل بين عليه شو علامات الزعامة ومعه هذول الفاتيكا والشغلات الطيبة كذا، فقال ماذا الصوت ماذا تقولون في هذا؟ قالوا إن تكلم يسمع، إذا شفع يشفع، إذا خطب يزوج، يعني إذا حكى من سمع كلامه كذا ما شاء الله يعني معروف هذا زعيم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، مرة بعد قليل رجل أثار هيك البساطة والدروشة كذا والمسكن عليه وماشي هيك، ولكن سبحان الله أثر السكينة والإيمان، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا إن تكلم لا يسمع له، وإذا يعني شفع لا يشفع. إذا من الشباب عندي لكن ما عندك أنت ما من جيبة 5 دراهم تقول عندي هاي كلمة عندي عزيمة صلحة بتكلف بدي أعدي يعني دراهم، وإذا يعني شفع عليه شفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الثاني المسكين البسيط اللي كذا أفضل عند الله من ملء الأرض من ذاك. رب أشعث أخبر ذي ثمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث فيه أدب عظيم جدا، ما تنظر لأحد من الخلق نظرة نقص أو ازدراء أبدا، هذا حسن التعامل، أدب عظيم جدا مع الخلق. آخر ملاحظة مهمة جدا، قال: خاتمة السوء، خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة، بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع أحد عليها. الله يرزقنا الأدب مع الله. واحد من الناس ما يقول له ما شاء الله عليه، يقول عليه رجل بينه وبين الله يعني إذا خلا انتهك الحرمات بوقاحة وجرأة على الله، براعي نظر الناس جدا ولا يراعي نظر الناس إليه البتة. فهذا الذي يتجرأ ويستمرئ على الملك في خلواته بشكل دائم ويراعي نظر الناس بشكل دائم، وزاد هذا الأمر حتى يكبر فيصير عنده دخل يعني دسيس نسأل الله السلامة داخل القلب. فهذه الدسيس الباطنة قد تورد الإنسان المهالك وتصل به إلى سوء الخاتمة. لذلك نمت تجيب التربية إيمانية على موضوع مراقبة الله عز وجل. وهذا برجع لكم محافظة عن الفرائض وأذكار الصباح والمساء وصحبة الصالحين وبعض الأذكار تحديدا. هذا له شأن إن شاء الله يعني واحد يتكلم.